بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فكما ذكرت في كلمة أول أمس أكرر كلامي أن العلماء ومنهم شيخنا الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ينطلقون في دعوتهم من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلذلك كانت مجالسة العلماء من أعظم النعم والمنن التي إن وفق إليها العبد فقد حاز فضلا كبيرا، ذلك الفضل من الله. ومن ثم سن سلفنا الصالح الرحلة في طلب العلم، الرحلة إلى العلماء، لأن العلم يؤخذ من أفواه الرجال. فالصحابة سمعوا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعون لهم بإحسان سمعوه منهم من الصحابة، وهكذا يحمل العلم من كل خلف عدوله. كما علق البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه رحل مسيرة شهر إلى جابر رضي الله عنهما يطلب حديثا واحدا فقط، أراد أن يأخذه سماعا يسمع العلم مباشرة ممن تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد: أنا الملك أنا الديان. الحديث، والبخاري قد وصله في كتابه خلق أفعال العباد بسند حسن. ولذلك كان العلم النافع، ومما تطلب منه الزيادة يرحل إليه وتطلب منه الزيادة، وقل رب زدني علما، بخلاف الدنيا الدنيا لا يأخذ منها العاقل إلا ما يبلغه، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، وما الحياة الدنيا إلا لاعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، هذه توجيهات ربانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمن جاء بعده خاصة من العلماء والدعاء. بين الله عز وجل فيها مقدار هذه الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا لاعب ولهو، هذه هي الدنيا، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فالدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، كما قال صلى الله عليه وسلم، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. وانظروا إلى هذا المثل الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقدار الدنيا بالنسبة للآخرة، كما في حديث المستورد ابن شداد الذي أخرجه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. هذه هي الدنيا بالنسبة للآخرة، هي بمقدار ما يخرجه الإصبع من اليم، هذه النقطة التي لا تذكر بالنسبة لليم البحر الخضم، هذه الدنيا النقطة، وهذه الآخرة بحر خضم لا ساحل لا آخرة لها لا نهاية. فنعوذ بالله من فتنة الدنيا ومن التعلق بها، إنها كما بين حالها رب العزة وكذا بينه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لعب ولهو، لا تساوي عند الله جناح بعوضة، بمقدار النقطة اليسيرة من الماء بالنسبة للبحر الخضم، هذه الدنيا من الدنو من السفل. فالحذر الحذر من الافتتان بها وبزينتها، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ولذلك سمي يوم القيامة بيوم التغابن، حيث يشعر الناس الذي سواء من الكفار أو من المنافقين أو من أهل البدع أو من أصحاب الكبائر من هذه الأمة بالغبن، أنهم غبنوا لأنهم اشتروا الذي هو أدنى بالذي هو خير، باعوا دينهم بثمن بخس دراهم معدودة لا قيمة لها. نعم، يوم التغابن. ومن ثم ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على الزهد في هذه الدنيا والعمل الآخرة. وكذا الآيات مبسوطة في كتاب الله في بيان هذا الأمر. فعلينا أن نحرص على العلم وعلى العلماء وعلى مجالس العلم، فإنها هي الرياض، الرياض التي يرتادها من أحب أن ينال أحسن ما في هذه الدنيا، مجالس العلم والعلماء والاستفادة منهم والمجالسة لهم. فعليكم بهذا العلم وعليكم بأهله، ففي لزوم غرز العلماء وفي لزوم مجالسهم السلامة، السلامة والنجاة. وكما نعم ثبت عن الشافعي رحمه الله فيما أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي بإسناد صحيح عنه أنه قال: العلم جهل عند أهل الجهل، كما أن الجهل جهل عند أهل العلم. العلم جهل عند أهل الجهل، ينظرون إلى العلم على أنه من الجهل، كما أن الجهل جهل عند أهل العلم. ثم أنشد قائلا: منزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه، فهذا زاهد في قرب هذا وهذا أزهد منه فيه. فالجاهل يزهد في العلم ويرى العلم جهلا، كما أن العالم يزهد في الجهل ويرى أن الجهل جهلا، والسفيه يزهد في مجالسة العلماء ويزهد في العلم، كما أن العالم يزهد في مجالسة السفيه ويزهد في الجهل، لا يريد الجهل ولا السفه. فعليكم بارك الله فيكم بمعرفة مكانة العلم والعلماء وببذل الغالي والنفيس في هذا الأمر. فما زال طلبة العلم يرحلون في البلدان منذ زمن الصحابة لطلب هذا العلم ولحفظه، فإن الله يحفظ هذا الدين بهؤلاء العلماء، كما جاء في عدة آثار عن عروة بن الزبير وكذا من قبل، عن عبد الله بن عمرو بن العاص وبنحوه عن الحسن البصري، أنه لما وجد هؤلاء بعض الغلمان في مجلس علم فقالوا مقولة واحدة كأنها سبحان الله خرجت من مشكاة واحدة أو توترت عنه، قالوا: إن هؤلاء يحفظون عليك أمر دينك، هؤلاء الطلبة. فلذلك كانت العناية بالنشأ من الضروريات حتى يظل هذا الدين قائما. الله عز وجل يحفظ دينه بأسباب، ولذلك حث على العلم وعلى لزوم العلماء. ومن ثم اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتربية النشأ، كما هو مشهور عن صنيعه صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما من التوجيهات التي كان يعطيها صلى الله عليه وسلم كأنه كان يربي عالما. فلما أتاه عبد الله بن عباس يوما بالوضوء كي يتوضأ صلى الله عليه وسلم، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء العظيم، قال: اللهم علمه الكتاب، كما في الصحيح. فاستجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى صار ابن عباس أعلم هذه الأمة بكتاب الله، صار ترجمان القرآن بحق، وصار تلامذته حملة هذا العلم والفقه والفهم لكتاب الله. فقلما أن تجد آية في كتاب الله لا تجد فيها قولا لابن عباس أو لأحد تلامذته، نحو مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما من أصحابه رضي الله عنه. فهذا العلم لا يستمر ولا يبقى إلا بهذا، أن يتلقى العلم طبقة عن طبقة إلى أن تقوم الساعة، لا تزال أمة من أمتي قائمة وقائمة بأمر الله. هذه سنة ربانية. ولا نجزع، لا ينبغي أن نجزع ولا أن نستقل ما نقدمه في سبيل هذا العلم وفي سبيل حفظه من الوقت ومن تعريض النفس ليش أحيانا للذلة وللمهانة من أجل أن تحصل هذا العلم، أن تجلس تحت ركب العلماء وأن تحرص على الاستفادة منهم وأن تتواضع لهم وأن تجعل نفسك دائما دونهم، لا ترى نفسك فوقهم مهما حصلت من العلم، أن تتواضع. فالتواضع سمة من أهم سمات العلماء، وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار المجاشعي الذي تفرد به مسلم عن البخاري، قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. هذه سمة العلماء. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى الانتفاع بنصائح العلماء، الانتفاع بنصيحة ونصائح شيخنا ربيع بن هادي حفظه الله تعالى التي يتحفنا بها في كل يوم رغم كبر سنه حفظه الله تعالى ورغم ما يعانيه من المرض ومن المشاغل ومن الأمور التي لا يتحملها أحد فينا إلا أن يشاء الله. فنسأل أن يبارك في عمره وفي وقته وأن يوفقنا إلى أن نشكره وأن نشكر غيره من العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وأولى الناس بالشكر العلماء. فنسأل الله أن يوفقنا إلى هذا، إلى أن نشكر العلماء وإلى أن نعرف أقدارهم، إلى أن نلزم غرزهم وأن نكون متواضعين لهم، ونعوذ بالله من البلاء الذي ابتلى الله به الحدادية، فهم أبعد الناس عن العلم والعلماء وهم أعداء العلماء وأعداء العلم، وكذا كافة أهل البدع من الحزبيين بشتى أصنافهم. نعم. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. جزاكم الله خير. جزاكم الله.